طريقة السلف في الحكم على الأحاديث. بعض إخواننا الآن تلاحظون يرجع يمسك التقريب، تقريب التهذيب، فلان ثقة، طيب واللي بعده ثقة ثقة ثقة، بسم الله إسناده صحيح، إن كان في شيء من كلام قال إسناده حسن. وهذه الطريقة طبعا ليست هي طريقة السلف. طريقة السلف طريقة استقائية، يستقرئون هذا الحديث من نقله من الصحابة، ما خرج عندهم إلا أبو هريرة. من نقل من التابعين عن أبي هريرة نقل 2-3، من نقل عن 2-3 6، والستة 100. بهذا الشكل يتتبعون طرقه. السبب في تتبع هذه الطرق حتى يأمنون، إذا كان جمهورهم هؤلاء الثقات نقلوا عن الصحابي هذا اللفظ، تأكدوا أن فعلا هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو السبب في أنهم أقعد وأعلم من غيرهم بالعلل، كما سنمثل له بعد قليل. حديث مالك مثلا كما قلت قبل قليل، لو نقله واحد، مالك كان الحضور عنده قل لكم بالآلاف، والحسن 10,000 مثلا، بعض الحفاظ حضر عنده أكثر من 100,000، كما في الإمام أحمد في بعض إملائه، أبو بكر الباغندي، مجموعة من الأئمة. لو جاء واحد وقال لا أنا آخذ من حديث هذا الإنسان ولو روى عنه واحد، طيب خالفوه البقية؟ قال لا، من ناحية عقلية ممكن واحد يروي ما لم يروه 1,000 أو 100,000. قلنا له العقل الصحيح ما يقول هذا. العقل الصحيح كيف تصادر 100,000؟ هذا ما هو إنصاف، تصادر 100,000 أو 1,000 أو 10 أو 2 من الثقات، ليس هذا عدلا أن تأخذ هذا وتترك هؤلاء، تترك يعني الواحد وتأتي بالواحد وتترك هؤلاء. وربما كان بعضهم أقوى في حديث شيخه من هذا الذي خالف،